حصريا على موقع مارادونا.com. عملت معاك كل بدا فكرتوني مش جدا، استكترت علي الضحكة وانا كنت بخاف عليكم من الأذى. اوقات بيكون البعد سلاح والقلب شهيد، ويا دوب بنفوق من جرح نخش في جرح جديد. دايما نختار اللي يضرنا واحنا اللي نفيد، وبنرجع تاني لنفس النقطة نعيد ونزيد. قلبي ده كان دوب كان طيبة، زرع في حنان وحصد خيبة، يا معدة للغير مودة نسوخة، وعشان غلبان راح في مصيبة. هكفل خلاص دولا بالذكريات، هرمي ورايا كل اللي فات، مفيش خلاص عتاب على اي حدثات، الخلق دق والقلب مات. مالك يا حياة كلك معنى ولا موتو، حلني والله انا عقلي ده تبسرح في الملكوت، عمال اجريك وعافر فيك وبرضه انا مش مبسوط. مبقتش اتعشم ولا بتعلق ولا بستنى، أمانة عليك لو قابلت اللي باع، وصل سلامي بكلمة وداع، أنا اللي يسيبني يفضل حبيبني وبيحس بعدي بتوها وضياع. مين اللي قالكوا إنكوا فارقين أو إني في بعدكوا عايش حزين؟ ما فرقليش غياب، قلبي ارتاح لما ساب واتبدل مكانكوا بناس مخلصين. عشان بين لي كتير، عرفني بجد ان مفيش حد حبيب للخير، وقرار الوحدة ما كانش مجرد مضو خلاص، ده قرار من قلبي عشان من قلبي كرهت الناس. درس ودافع تمن وكاء، ومين يعني اتعلم ببلاء، بس بدعي انسى يوم الوجع والهموم، ما هو اللي جاي ده مش جد اللي تعاق، لو هطلع من البيعه كسبان فانا برضو اللي هكون خسران، لان خسرتنا احلام كانت في ناس، خسرت النسخه بتاعتي زمان، محطوط في مهالك علشان سالك قلبي نضيف، في سباق الدنيا انا كده بقيت بره التصنيف، للفرح ببان وانا بابي لقيته هناك مفهول، اللي حصل لي ومين مسؤول. يلا اديني بحاول اعيش، اهي اتغيرت ما تسألوني، سيبوني بحالي يعني محدش ينفعني، من غير مصلحة ما بتعرفوني، جوايا حرب بقالها سنين، حرب بين اتنين مختلفين، العقل شال جحود والقلب شال ورود، متعشم خير قوي في الجي، حسن العمدة ده اجدع دي، فوق واوعى معانا يود احنا لك وطار، لساتنا عالسماء فسعتنا تخلي الشعر يشيل، وحسن يا عمد حرق دمي علشان شغلهم ومعدي، هو فين وانتو فين؟ فوقوا يا ولادي ومين؟ جابليكوا عالنار المشي. حصريا على موقع مارادونا.com.